يحلفون لكم لترضوا عنه فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم والله سميع عليم ومن الأعراب من ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة له سيدخلهم الله في رحمته إن الله أن تطهرهم وتزكيهم بين المؤمنين وإن وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم صدق الله العظيم.